الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. كتاب الزكاة، هذا الكتاب يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى أحكام الزكاة، المال الذي تجب فيه الزكاة، وما يشترط له الحول وما لا يشترط، ومقدار النصاب، ومن هو الذي تجب عليه الزكاة، وفي أي مال تجب فيه الزكاة. نعم. وهي أحد أركان الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه. وهي أي الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، لقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أي خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يصح أن تقرأ شهادتي بالجر بدل من خمس، ويصح أن تقرأ شهادة أن لا إله إلا الله، أي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإقام الصلاة صح، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه، يعني هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ولقوله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقوله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولكون النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والزكاة حق الله جل وعلا في المال، وهي قرينة الصلاة، قلما تذكر الصلاة في القرآن إلا وتذكر الزكاة معها. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قاتل مانع الزكاة قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فبإجماع المسلمين أنها أحد أركان الإسلام، من أنكر وجوبها كفر بإجماع المسلمين وإن أداها، من أنكر وجوبها كفر حتى وإن أداها، وإن لم ينكر وجوبها وامتنع عن دفعها أخذت منه قهرا وعزر. نعم. وتجب على الفور، فلا يجوز تأخيرها مع القدرة على أدائها، لأنها حق يصرف إلى آدمي توجهت المطالبة به، فلم يجز تأخيره كالوديعة. وتجب على الفور، يعني إذا استكملت الشروط ووجبت وتم الحول وجب تأديتها، ولا يجوز التأخير إلا لضرورة. مثلا المرء زكاة ماله تجب في رمضان، لا يجوز أن يؤخرها أشهر، يجب عليه أن يدفعها لأنها حق لآدمي وجبت المطالبة به، وجب عليه أداؤه، فلا تبرأ ذمته ولا يجوز له التأخير إلا لضرورة، كأن يكون مثلا ليس بين يديه مال يدفع منه، ماله غائب وليس بين يديه شيء يدفع منه الزكاة، فينتظر حتى يحضر المال بين يديه. وعلى المرء أن يحتاط لهذا، إذا أخر الزكاة لسبب من الأسباب أن يسجلها في دفتره الذي هو محفوظ لديه، حتى إن باغته الأجل عرف الورثة من بعده أن عليه زكاة فيؤدونها. والحقوق المالية إذا أداها الغير عمن هي عليه بوصيته أو علمه سقطت عنه وكفته، فلا يجوز له أن يقول مثلا أؤخرها إلى الحج، مثلا إذا كانت تجب في رمضان، الحج يكثر الناس ويحتاج الناس وكذا وكذا إلى آخره، فربما باغته الأجل قبل الحج وبقي حق الفقراء وحق الله جل وعلا في ماله يطالب به يوم القيامة، ويوم القيامة المطالبة لا مال يسدد منه، وإنما هو بالحسنات والسيئات، يؤخذ من حسناته يؤخذ من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات أصحاب الحقوق وطرحت عليه، ثم طرح في النار والعياذ بالله، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن المفلس من أمته صلى الله عليه وسلم الذي يأتي بحسنات أمثال الجبال لكن يأتي وعليه حقوق للآخرين، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه وطرح في النار والعياذ بالله، هذا المفلس. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بحسنات أمثال الجبال من صلاة وصيام وصدقة وذكر وقراءة قرآن وغير ذلك، لكنه سلط لسانه في أعراض الآخرين أو سلط يده في أذية الآخرين أو انتهب أموال الآخرين أو تسلط عليهم بأي نوع من أنواع التسلطات يقتص لهم، حتى إنه لا يقتص للشاة الجمة من ذات القر، إذا كانت الشياه يقتص لبعضها من بعض فالآدميون من باب أولى، ما يضيع حق عند الله جل وعلا. وبعض الناس إذا استسهل المرء تسلط عليه وآذاه، إذا لم يخف من شره في الدنيا تسلط عليه وآذاه، ولا يدري أن هذا أشد من ممن يكون قويا يأخذ حقه في الدنيا، اللي يأخذ حقه في الدنيا تستريح منه، لكن الضعيف الذي لا يأخذ حقه في الدنيا لا يضيع له حق يأخذه يوم القيامة عند الله جل وعلا بالحسنات التي هو أحوج ما يكون إليها. فلا يجوز للمسلم تأخير الزكاة عن وقتها إلا لضرورة، كأن يكون مضطر لذلك، لم يكن عنده مال يدفع منه الزكاة ويريد أن يستجمع أمواله ليخرج زكاتها مثلا، فهذا لا بأس عليه أن يؤخر، لكن عليه أن يحتاط أن يسجل بأن علي زكاة هذا العام وقدرها كذا وكذا مثلا، ويسجل بأن عندي لفلان كذا وكذا وعندي لفلان كذا وكذا وهكذا، لا تضيع الحقوق لأصحابها فيقتصون منه في الآخرة، إذا سددها في الدنيا سلم، وإذا لم يسددها أخذت منه في الدار الآخرة، لأنها حق يصرف إلى آدمي توجهت المطالبة به، يعني بعد تمام الحول تتوجه المطالبة به، وإن لم يكن هناك مطالب ولم يقم مطالب، لكن الله جل وعلا يطلع ويعلم بأن عندك حق الفقراء لم تدفعه، فلم يجوز تأخيره كالوديعة، يعني مثلها المؤلف رحمه الله بالوديعة. وديعة عندك أعطاك إياها شخص قال احفظها لي فحفظتها له، فجاء إليك بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة وقال يا أخي أعطني وديعتي، تقول لا أصبر علي؟ لا، يجب عليك أن تعطيها إياه في الحال. ومن جحد وجوبها لجهله ومثله يجهل ذلك كحديث العهد بالإسلام عرف ذلك ولم يحكم بكفره لأنه معذور. ومن جحد وجوبها لجهله ومثله يجهل ذلك. من الذي مثله يجهل ذلك؟ حديث العهد بالإسلام مثلا، أو ناشئ ببادية ما يعرف، ما عنده من يفقهه في الدين ويعلمه، عنده مال في البادية فجاءه المصدق يريد أن يأخذ صدقته يستلمها فأبى وقال له ما يجب علي شيء، هذا مالي وهذا حلالي، ورثته من أبي وورثه من جدي وهكذا، فلا حق لك فيه. زكاة لا أعرف الزكاة. هذا مثله يجهل، يعرف ويفقه ويعلم ثم يلزم بدفعها. يعني ما يقال لكل جاحد وجوب الزكاة هذا كافر، لا، لأننا لا ندري جحده الوجوب هل هو عناد، هل هو يجهل ذلك، هل هو حديث عهد بالإسلام، فيفصل وينظر في هذا. فإن كان حديث عهد بالإسلام جديد، الآن أسلم، أمريكي أو بريطاني أو نحوه مثلا أسلم وعنده أموال فطلبنا منه الزكاة فأبى، ما يعرف الزكاة، نعرفه نقول هذا حق واجب أوجبه الله جل وعلا عليك، كما أوجب عليك الشهادتين وأوجب عليك الصلاة والصيام، ونبين له ذلك ونتلطف به ولا نحكم بكفره، نقول أنت كنت كافر ثم أسلمت والآن ارتدت عن الإسلام، لا، ننتظر فيه حتى نبين له. ولم يحكم بكفره لأنه معذور، معذور لجهله أو لبعده عن ديار الإسلام أو لبعده عن المدن والتعلم والعلم، مثلا نشأ في بادية بين إبله وغنمه لا يعرف، ورث هذه الأموال العظيمة من أبيه وأبوه كان يزكي، لكن الولد ما كان عنده فقه ولا علم ولا يعرف عن هذا شيء، فطلبنا منه الزكاة لما صار المال بيده فأبى ولا يعتقد وجوب الزكاة، فنقرره ونعرفه. نعم. وإن كان ممن لا يجهل ذلك، ممن لا يجهل مثله ذلك كفر وحكمه حكم المرتد، لأن وجوب الزكاة معلوم ضرورة، فمن أنكرها فقد كذب الله تعالى ورسوله. وإن كان مثله لا يجهل ذلك، ناشئ في بلاد الإسلام وبين المسلمين ويعرف الزكاة ويسمع عنها لكنه أنكر وجوبها، قال هذه مثلا جزية والجزية تؤخذ من اليهود والنصارى، هذه غرامة، هذه كذا، هذه كذا، أنا ما جنيت حتى أغرم ونحو ذلك، وأنكر وجوب الزكاة، هذا يحكم بكفره لكن يستتاب قبل أن يقتل، لأن المرتد لا يبقى في ديار الإسلام، المفروض الواجب ألا يبقى في بلاد المسلمين مرتد، لا يقال هذا لا يصلي ويبقى، هذا ينكر وجوب الزكاة، وجوب الصلاة، وجوب الصيام مثلا ويبقى، لا، هذا يقال عنه إنه مرتد، والمرتد لا يبقى، يستتاب، فإن تاب ورجع إلى الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن أصر على ردته قتل، ما يبقى ولا يؤخذ منه جزية، لأن الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى، وأما المسلم إذا ارتد فليس هناك إلا الرجوع إلى الإسلام أو السيف، ثم إذا قتل كافرا يؤخذ ماله كله ويجعل في مصالح المسلمين، ولا يرثه أقاربه المسلمون، ولا يغسل، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين لأنه مرتد، وإنما هو جيفة من الجيف تدفن في مزبلة بعيدة عن أنظار المسلمين حتى لا يتأذى المسلمون برائحته. وهكذا حكم كل من أنكر شيئا من أركان الإسلام مجمع عليه من الدين بالضرورة، كمن أنكر وجوب الصلاة مثلا، قال الصلاة لا تجب لكنها روتين، أو لكنها سلم، أو لكنها مجاراة للناس، أو نحو ذلك، أنا أصلي لكن الصلاة غير واجبة مثلا، يقول حتى لو صلى فيحكم بكفره بأنه مرتد إذا أنكر وجوبها، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا يعني كافرا. وحكمه حكم المرتد، والمرتد معروف أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن من أنكر وجوب الزكاة فقد كذب الله جل وعلا وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه ردة وكفر بالله العظيم. وإن منعها معتقدا وجوبها أخذها الإمام منه وعزره، فإن قدر عليه دون ماله استتاب ثلاثا، فإن تاب وأخرج وإلا قتل وأخذت من تركته. وإن لم يم وإن منعها معتقدا وجوبها أخذها الإمام منه وعزره. وإن منعها، قال الزكاة واجبة لكن أنا ما أزكي، أو كان الإمام يجمع الزكاة الأموال الظاهرة وهذا عنده زكاة، وقال لا أسلمها للإمام، أنا لا أدفعها، اتركوني أنا وربي، أزكي أو لا أزكي، أنا أعتقد وجوب الزكاة لكن ما عليكم مني، نقول لا، هذا واجب الإمام أن يبعث السعاة لجمع الزكاة فيأخذها من أصحابها ويدفعها إلى مستحقيها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يبعث السعاة، وبعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن داعيا إلى الله، معلما، أميرا، مزكيا، يأخذ الزكوات من أهل اليمن ويبعثها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الرجل مثلا أنا أعتقد وجوب الزكاة لكن لا أدفعها، فما حكمه؟ يرغمه الإمام ويأخذها منه. فإن هرب أمواله أو أبعدها أو غيبها أو كانت في غير استطاعة الإمام أن يأخذها، حبسه وعزره واستتابه، فإن تاب وأخرج الزكاة وإلا فيقتله الإمام، حتى لو اعتقد وجوب الزكاة ما دام أنه أبى أن يسلم، كفعل أبي بكر رضي الله عنه بمانع الزكاة. فإن تاب وأخرجها وإلا قتل. ثم إذا قتل أخذت من تركته، تؤخذ، وهذا يختلف عن الأول، هذا تركته لأهله لأنه لم يحكم بكفره، وإنما قتله تعذيرا لمنعه الزكاة لأنه معتقد وجوبها. نعم. وإن لم يمكن أخذها إلا بالقتال قاتله الإمام، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها، رواه البخاري. وتابعه الصحابة على هذا فكان إجماعا. وإن لم يمكن أخذها إلا بالقتال، كأن يمتنع مجموعة ويتحصنون ويدافعون عن أنفسهم، فهؤلاء يجب على الإمام أن يجهز الجيوش لقتالهم، كفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى لو أصلوا أقاموا الصلاة وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصاموا رمضان لكنهم أبوا أن يدفعوا الزكاة فيقاتلهم الإمام، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا. العناق هي الأنثى من المعز التي لم يتم لها سنة تسمى عناق، وفي رواية عقال يعني عقال بعير كانوا يدفعونه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنا لا أرضى أن يدخل على الإسلام بولايتي، أقاتل عليه حتى أكمل الإسلام وأقوم عليه كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لو منعوني عناقا، وفي رواية عقال، لأن هذا ليس منع من حق أبي بكر أو لأخذ ماله أو لحرمانه من شيء يستحقه، لا، وإنما هذا قيام على أركان الإسلام رضي الله عنه. لا يرضى أن تهدم أركان الإسلام واحدا تلو الآخر، وهذا من فقهه رضي الله عنه وعلمه. وإلا فبعض الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عمر قالوا يا خليفة رسول الله كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، تقاتلهم وهم يعملون هذا زكاة يؤمرون بها ولا يقاتلون. فقال رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونها أو يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. الصلاة والزكاة قرينتان في الإسلام وفي القرآن، فمن فرق بينهما صلى ولم يزكي فقد فرق بينهما، وأقسم بالله بأنه يقاتله. يقول أبو بكر رضي الله عنه فلما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق، وتابعه الصحابة رضي الله عنهم وقاتلوا معه مانع الزكاة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، إلا أنهم منعوا الزكاة. وإن كتم ماله حتى لا تؤخذ زكاته أخذت منه وعزر. وإن كتم ماله يعني جحد أو غيب ماله أو سفره في مكان بعيد لا يستطيع الإمام أن يصل إليه، أخذت منه قهرا وعزر مع ذلك. ما يكفي أن تؤخذ، يؤدب حتى لا يحذو حذوه أحد. وفي جميع ذلك يأخذها الإمام في غير زيادة، بدليل أن العرب منعت الزكاة فلم ينقل أنه أخذ منهم زيادة عليها. وقال أبو بكر يؤخذ معها شطر ماله، بدليل ما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول من كان في كل سائمة في كل 40 بنت لبن من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن أبى فأنا آخذها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. رواه أبو داود. قال أحمد وهو عندي صالح. وفي جميع ذلك يأخذها الإمام من غير زيادة، يعني أنكر وجوبها أو غيب ماله أو اعترف بوجوبها لكن امتنع عن الدفع أو على أي حال من الأحوال، فالإمام يرغمه ويأخذها منه. لكن هل يأخذ منه زيادة تعزير؟ لا، يأخذ الزكاة فقط. التعزير يعزره بشيء آخر بما يراه من حبس أو جلد أو نحو ذلك، وأما الغرامة المالية فلا يغرم، لا يؤخذ منه إلا الزكاة. وهذا قول الأئمة الأربعة رحمهم الله، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجمع من العلماء، لأنه لم ينقل أن أخذ منهم زيادة. فأبو بكر رضي الله عنه لما قاتل مانع الزكاة وأذعنوا ورغبوا في دفع الزكاة أخذ الزكاة منهم وما أخذ منهم زيادة، وكان هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر، والصحابة رضي الله عنهم متوافرون، ولم يقل أحد منهم لأبي بكر رضي الله عنه يا خليفة رسول الله خذ منهم الزكاة وشطر أموالهم، لأن معنى هذا الحديث ما قال أحد هذا، فكان إجماعا بأنه لا يؤخذ من الممتنع عن الزكاة إلا الزكاة فقط. قال أبو بكر عبد العزيز وإسحاق بن راهويه رحمهم الله بل تؤخذ منهم الزكاة ونصف أموالهم، غرامة وعقوبة وتعزير، تعزير في المال. يرحمكم الله، من أين قلتم هذا؟ لأنه لا يصح للمرء أن يقول شيئا إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا نعم، ما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في كل سائمة، السائمة هي التي ترعى في البرية الحول أو أكثره، هذه السائمة ترعى في البرية الحول أو أكثره ولا يعلفها صاحبها، أما إذا كانت في مزرعة أو يعلفها صاحبها أو ينقل لها العلف في البرية أو نحو ذلك فهذه لا تسمى سائمة ولها أحكام ستأتي إن شاء الله. ليس فيها زكاة السائمة زكاة بهيمة الأنعام، وإنما هي إن كانت عروض تجارة ففيها زكاة عروض التجارة، وإن كانت للقنية وللدر والنسل ونحو ذلك فهذه ليس فيها زكاة واجبة وإنما فيها صدقة التطوع. في كل سائمة في كل 40 يعني من الإبل بنت لبون، بنت لبون، سيأتي أسماء بيان أسماء هذه الإبل، الأولى بنت مخاض والثانية بنت لبون ثم تأتي ما بعدها. فبنت المخاض هي التي أمها حامل يعني صار لها سنة، وبنت اللبون التي صار لها سنة سنتان يعني أمها ولدت الولد الذي بعدها فهي ترضع، وسيأتي بيان هذا بالتفصيل إن شاء الله. في كل 40 بنت لبون من أعطاها مؤتجرا يعني طالبا الأجر فله أجرها يعني الثواب عند الله جل وعلا، ومن أبى يعني امتنع فإنا آخذوها وشطر ماله يعني نصف ماله عزمة من عزمات ربنا. رواه أبو داود، قال أحمد هو عندي صالح. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذا الحديث فقال لا أدري يعني ما أقول فيه شيء. قيل له سنده، قال سنده عندي صالح يعني سنده لا بأس به لكني ما أقول في معناه شيء. قال العلماء رحمهم الله نظرا لإجماع الصحابة على أنه لا يؤخذ ممن امتنع الزكاة إلا الزكاة فقط، فكيف نقول في هذا الحديث؟ نعم، قال بعض العلماء هذا الحديث لعله في صدر الإسلام في أول الأمر ثم نسخ بأنه لا يجب في المال إلا الزكاة، لأنه ممكن أن يكون في أول الأمر يكون في شيء من الغرامات المالية التعزيرات المالية التي يستفيد منها المسلمون، ثم نسخ هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سيأتي أنه لا يجب في المال سوى الزكاة. وقال بعض العلماء نجمع بين هذا وذا ونقول الممتنع يؤخذ منه الواجب، الواجب ماذا عليه؟ مثلا بنت مخاض أو بنت لبون، مثلا بنت اللبون تتفاوت قيمتها بين مثلا 1000 و5000 مثلا، قيمتها 5000 الغالية لا نأخذها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياك وكرائم أموالهم. ما هو الواجب لنا زكاة؟ الواجب لنا الوسط مثلا ما قيمته 2000،